ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال صلوات الله وسلامه عليه: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بقية ما جاء في فتح مكة، ثم في بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بني جذينة، وذكرنا أن الفتح كان نتاجه دخول الناس في دين الله أفواجا، ومن جملة من كان لهم ذكر وأسلموا سهيل بن عمرو، أسلم يوم فتح مكة، وكذلك أسلم صفوان بن أمية بعد مدة الانتظار. كم كانت المدة؟ المدة كانت كام؟ مدة الانتظار كانت كام؟ لما قال له اتركني، قال له اتركني شهرين، قال له كم شهر؟ قال 4 شهور. وأسلم عكرمة ابن أبي جهل، وأسلم فضالة ابن عمير، وأسلم أناس كثيرون. ثم كان من نتاج الفتح أحكام شرعية، من الأحكام الشرعية جواز الفطر والصيام حالة السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة قدمها في شعبان ولا في شوال؟ كانوا صوما أم كانوا فطرا؟ منهم ومنهم، ولم يعب بعضهم عليه على بعض، دل هذا على جواز الصيام والفطر حالة الايه؟ السفر. كذلك من الأحكام الشرعية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قصر الصلاة مدة إقامته في مكة، وأقام بها 19 يوما كما عند البخاري في الصحيح، وعند أبي داود مكث 17 يوما يقصر الصلاة. والتوفيق بين الروايتين أن الرواية التي عند أبي داود لم يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج، أما التي عند البخاري احتسب يوم الدخول ويوم الايه؟ ويوم الخروج. وكذلك من الأحكام التي ندم عنها الفتح نسخ نكاح الايه؟ نكاح المتعة، نسخ نكاح المتعة. كذلك من الأحكام أن الوصية لا تنفذ في المال إلا في الثلث وما دون، لأن سعد بن أبي وقاص لما مرض في فتح مكة، ولا في حجة الوداع؟ في فتح مكة مرض، خيبر أبيح بعد خيبر، نسخ على النهاية يوم فتح مكة، نسخ على النهاية إيه؟ يوم فتح مكة. ثم بعد ذلك، بعد هذه الأحكام، أصبحت مكة تحت سلطان الإسلام، وعظمت هيبة الإسلام في نفوس الناس، حتى هاب الإسلام جميع المحاربين والمناوئين من حوالي مكة، من حوالي مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح ولى على مكة عتاب ابن أسيد، ولاه على مكة. ولما ولي عتاب مكة الحج في أول عام وليه عتاب كان تحت سلطان مين؟ لا، بقي المشركون يطوفون، لكن يطوفون تحت سلطان الإسلام، افهم معاي. وفي السنة التي تليها طاف المشركون تحت سلطان الإسلام، وفي السنة العاشرة تمام لم يبق صنم في مكة، لما أرسل النسم علي بن أبي طالب قبلها هدم كل الأصنام التي بقيت فين، ونهى المشركين أن يطوفوا هم عرايا، وقال لا يحج بعد العام مشرك، فما هو من ثم كانت التهيئة أن الخاتمة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومات عتاب بن أسيد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف، وبقي واليا على مكة، ومات يوم أن مات الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ده يبقى إذن ده يعني أعظم الدروس التي تستفاد من الإيه؟ من الفتح. بعد ذلك أرسل خالد إلى بني جذيمة، وكان من خالد ما كان، وما وافق النبي عليه الصلاة والسلام على ما أحدثه خالد من تقتيل من التقتيل في بني جذيمة، وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام مما فعله خالد، وقال اللهم إني أبرأك مما مما صنع خالد. ثم بعد ذلك أرسل خالد إلى مهمة أخرى، المهمة أرسله ليهدم العزة، والعزة كان صنما، والصنم كان في بيت، كان عاملين له كده يعني دار ضيافة، مزار، كان له مزار يأتيه من يأتيه من قريش ومضر، من قريش ومضر، وكان للمزار سدنة، والسدنة يعني القائم على خدمة المزار، سدنة الكعبة القائم على خدمتها، برضو المزارات دي كان لها سدنة يقومون على خدمتها، كنسها ونظفها ومعاه حصلت المقام، حصلت المقام، وانت عارف ان دي يعني اللي يمضي مشاريع استثمارية عالية، عارف قصة ما احنا فيه سوا عارفها. القصة كان ليها يعني اتنين من الشباب كده يعني لم يجدوا عملا، فراحوا كده بنوا يعني مقام على لا شيء، وبعدين قعد كل واحد فيهم كده النهاردة ينزل البلد يجيب اخبار النسوان، وبعدين التاني قاعد يديله يملي عليه يقول له فلان هذه الزوجة ضربة صبحية عنك، وزي شغال في مكان فلان، وبعدين هو ده التاني يطلع يطوف يقول لهم على فكرة صاحب المقام ده هو سر باتع، تروح هناك تقولي تحط العربون هيديك مشكلتك وحلالك وانت موجود. وبعدين اللي قاعد جوه وهي داخلة يقول انت مرت فلان والصبحية على عمل كذا النهاردة ما تخافيش هيرجع مهدي، تقوم ترجع تلاقوا ده سر باتع، في الاخر الاثنين طمعوا على الحصة مين ياخد اكتر، اللي بلف في البلد ولا اللي بيقول اخبار الناس. وعنده في الاخر قام قال له انا ما عندش لافف، قام قال له الشيخ هيغضب عليك، قام قال له شيخ مين، ما حد دفنه سوا، ما حد دفنه سوا. من ثم برضو الباطل هكذا، العزة كان لها سدنة يقومون على خدمتها. وبعدين خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب الى العزة فرآه سدنة العزة، عمل خاف من خالد، راح فين؟ راح في الجبل اللي ورا العزة وقعد واسند ظهره كده وقعد يقول شعر يخاطب فيه العزة، بقول العزة ايه؟ بقول ايا عز شدي شدة لا شوى لها على خالدة ألقي القناع وشمري. يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصال. هدفه بالكلام إيه؟ شدي شدة لا شوى لها، يعني شدي عليه شدة مش يبقى ما يبقاش فيه شيء بعدها، يعني خلصي عليه. طيب وبعدين بيقول لها إن لم تقتلي المرأة خالدة فبوئي بإثم عاجل أو تنصار، ما عادش لك قيمة. ومن ثم ما كان من خالد إلا أن شد على العزة فهدمه، ومن ثم لم يعد هناك إيه؟ لم يعد هناك عزة. قال ابن إسحاق وحدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 15 ليلة يقصر الصلاة. الرواية مخالفة للروايتين الصحيحتين، يبقى حالها ايه؟ ثانيا عبيد الله بن عتبة ابن مسعود، عتبة ابن مسعود، عتبة ابن مسعود عارفينه؟ ها؟ ايوه كان صحابي ولا ما كان صحابي؟ طب عتبة ابن ابي وقاص كان صحابي ولا ما كانش صحابي؟ عتبة ابن ابي وقاص ده كان مجرما، كان مجرما ومات على الكفر. واتعرف قصة سعد بن ابي وقاص في في في مع عبد زمعة؟ عارفين القصة؟ ذكرناها يا جماعة انتم. لما سعد قال ان اخي عتبة وصاني بان هذا منه، وعبد زمعة قال لك لا ده ليه مولود على فراش ابوي، مش فاكرين القصة؟ وبعدين في الاخر قضى به انه يسلم مين؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال واحتجبي منه يا سودة. مش احنا قلنا كده؟ والقصة دي برضو كانت وقتين، كانت في فتح مكة، ومن ثم هذه من الأحكام التي نجم عنها الفاتح، الولد الفراش والعاهر ده كان فين؟ كان في الفاتح. طيب بعد ذلك ذكر غزوة حنين في 8 بعد الفتح. طيب هو الفتح كان 8 أو 7؟ ما هو بقول لك 8 بعد الفتح. لا عندك كده افتح قوس واكتب في عامه لو مش مكتوب عندك، يعني معناها في العام 8. خرج في شوال الى حنين، وحنين اسم جبل، اسم ايه؟ اسم جبل. وكان المكان ده بترعى فيه هوازن وثقيف، بترعى فيها وازن وايه وثقيف. المسلمون الذين قادموا للفتح كان كم عددهم؟ 10,000. وبعد الفتح خرج من مكة 2,000 زائد 10 يساوي كم؟ 12,000. لما خرجوا المسلمون يعني أصابهم الايه؟ الغرور، قالوا لن نهزم اليوم من قلة. احنا النهاردة 12,000 نسد عين الشمس، نسد عين الشمس، وسرعان ما جاءوا حنينة وسرعان ما تقهقروا الوراء. الله، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيكون رايح حرب او رايح غزو بيطلع كده بدون ترتيب ولا بيكون عنده ترتيب؟ ترتيب، ايوه مرتب ويبحث الامر. ارسل احد اصحابه وهو عبد الله ابن ابي حدرد الاسلمي، قال له اذهب يا عبد الله واتنا بخبر القوم. عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي ذهب الى المكان ودخل في وسطهم وتسمع اخبارهم ثم قفل بها راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت. كان جالس عندنا صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فلما سمع من أبي من ابن أبي حضرت تعصب عليه قال له كذبت أنت كذاب، قال له إن أكذبتني فقد كذبت بالحق، ولقد كذبت من هو أصدق مني ومن هو خير مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني شاف الحكاية كده فيها إيه فأشد، فقال يا عمر كنت ضالا فهداك الله. إيه يا عمر إيه اللي حصل؟ تذكر ماضيك يا عمر، أنت إيه اللي حصل يا عمر؟ كنت ضالا فهداك الله. قال له يعني ارحم أخاك. وسيدنا عمر كان له هدف من وراء تكذيب عبد الله بن أبي حضرت، وعبد الله قال له أنا جبت كل الأخبار، وسيدنا عمر كان عنده وجه من حق، قال له أخبارك إيه اللي جبتها؟ أنت روحت قعدت كده جبت الأخبار الطايرة؟ أمال باقي الأخبار فين؟ أنت جبت من فوق لكن ما دخلتش وسط الناس وعرفت أحوالهم. ولما دخلوا بالفعل كان لعمر الحق في الكلام. ليه؟ لأن النبي حضرت أدى بالأخبار الشائعة، لكن هناك أخبار خاصة ما عرفهاش ليتسببت في تقهقر المسلمين للوراء. ما جاب الخبر كم الناس طلعوا وخدوا معاهم كل شيء وحملوا معاهم النساء والأموال، ماشي ده كلام حصل، لكن كان هوازن وسقيف عملوا خنادق في الطريق وعملوا في الخنادق أكمنة ما عرفهاش مين؟ ابن أبي حضرت. يبقى هو أتى ببعض الخبر والخبر الأساسي لم يعرف، لم يعرف. وطبعا هو كده يعني لما تبقى أنت أرسلت لك عينا عند الناس ويعلموا أنه عين بيعملوا إيه؟ بيطلعوه على بعض الخبر والمهم يخبوه إيه؟ يخبوه عنه. هو ده اللي حصل، النبي حضرت جاب الأخبار الشائعة، أما الأخبار الخاصة لم يطلعوه عليه. وسرعان ما دخل المسلمون، فلما رأوا الأكمنة في الخنادق عملوا إيه؟ ما كان منهم إلا الفرار للوراء، وما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أهله من بني هاشم، عباس والفضل وإيه والمجموعة ثبتوا معاه. وجعل يقول مقولته الشريفة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهيئ الله المسلمين للعود مرة ثانية. ونزل في حنين قرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله إيه؟ سكينته. بعدها ثبت الله رسوله فعاد المسلمون إليه مرة ثانية، فلم يبقى أحد من هوازن ولا ثقيف وعادوا بالغنائم كلها. تعال لنقرأ الخبر من خلال الرواية. قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك ابن عوف النصري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا من ذكرنا، وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، ولم يشهدها منهم أحد له اسم. وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر بن الحرث، وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري. طيب تعال كده جزئية دي ننظر فيها. يعني لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالهم عملوا ايه؟ اجتمعوا اهل الباطل اجتمعوا. طيب اجتمعوا لكن ما كله، بقي اناس في رهبة علموا حقيقة الامر ان مكة دانت بالاسلام، ومن ثم لم يعد في مكة من يعينهم. قالك احنا في الاخر هنتبهدل، يبقى لا خلينا بعيد، حتى لو لم يسلموا لا خلينا بعيد، خلي في صفحة بيننا وبين محمد صلوات الله على محمد وآله. ومن ثم قام من مالك ابن عوف النصر، كان كان ولا الشباب شاف نفسه شوية، وبعدين التم حواليه بعض المشاغلين. كان دراد بن السمة كان داهية في الحروب قبل ذلك، لكنه كانت كبرت سنه، كان كبر، وانت عارف اللي بيكبر ده ما عندوش استطاع يحارب، لكن برضو لن يعدموا منه رأي حسن. اخذوه معهم من قبيل التيمن، يعني عارف التيمن هو ايه؟ الفال، من قبيل الفال. طيب هناخده من قبيل الفال وبرضو نعرض عليه الامر، وهو رجل له تجربة يشير علينا بالايه؟ بالرأي السديد. ولما اخذوه معاهم مالك ابن عوف النصري ده تكبر على دريد وقال له انت ما عادش فيك راجل، لانه لما اشار عليه دريد قال له يعني اللي انت بتعمله ده غلط، ما ينفعش، الصواب كذا وكذا وكذا، وننظر في الامر كده. تكبر وتعالى مالك النصري على مين؟ على دريد. حتى ان دريد قال جملتين كده، يعني تمنى ان هو لو كان شباب كان وراه شدة بأس. وذكر من خرجوا مع مالك ابن عوف النصري، قال لك يعني لم يحضر من هوازن كعب ولا كلاب. يبقى تعرف ان كعب كقبيلة وكلاب كقبيلة قبائل لها بأس شديد، ما دام ما حضروش يبقى الامر ايه؟ يبقى الامر هين. ولم يشهدها منهم احد له اسم، له اسم. يبقى تفهم، يبقى اللي حضروا ناس ما لهمش ذكر، ما لهمش شهرة. قال لك وفي بني جشم درايد ابن السمة وكان شيخا كبيرا ليس فيه شيء للحرب إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب. وفي ثقيف سيدان له في الأحلاف، يعني معناها الباقيين برضه ما جوش. فتعالى بقى، فلما أجمع مالك ابن عوف النصري السير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل ايه مالك؟ حط مع الناس اموالهم ونساءهم. ده لما اللي يطلع يشد معاه شدة كاملة علشان ما يرجعش يحارب على ايه؟ على ماله وحريمه. الرأي ده لم يعجب دريس ابن الصم، قال له يا اهبل، الانسان لما بفر لا بنظر في امراته ولا في اهله، ما فيش شيء برجعه. فمالك بن عوف النصري تكبر على كلام مين؟ دريد. وكان ما توقعه دريد. تعال نقرا. فلما اجمع مالك بن عوف النصري السير الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حط مع الناس اموالهم ونساءهم وابنائهم. فلما نزل باوطاس، أوطاس ده اسم موضع، وسمي بأوطاس من مقولة قالها النبي صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس، وهذه الكلمة لم يسبق النبي إليها أحد، يعني لم يقولها أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم سمي المكان بإيه؟ بأوطاس. قال فلما نزل بأوطاس اجتمع عليه الناس وفيهم دريد بن السمة في شجار له يقاد به. الشجار يا جماعة توك توك مكشوف، كرتة. انت عارف الكرتة؟ كان زمان كرتة يعني كده زي العرب، زي الحنطور، زي الحنطور كده بشد حصان ومكشوف، ما بيركبش فيه غير اهل وجاهة. شوف، وفيهم دريد بن السمة في شجار الله، الشجار ده هودج مالوش غطا. يبقى تفهم ان هم كانوا في صيف ولا كانوا في ده؟ كانوا في صيف. في شجار له يقاد به. فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. من بقول دريد بقولهم أنا مالي كده سمع أشياء غريبة، أنا سامع برغاء البعير الجمل يبقى صوت اسمه ايه؟ طيب، ويسامع نهاق الحمير وبكاء الصغير، إيه دخل الغفل في الحرب؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال أين مالك؟ قيل هذا مالك، تعال مالك، ودعي له. فقال يا مالك إنك إن أصبحت إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. قال سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال ولم ذلك؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال فانقض به. يعني ايه انقض به؟ يعني دريد نهر مالك نهرا شديدا، قال له انت ما بتفهمش، انت سيد القبيلة بتعمل الكلام ده ازاي؟ طب المكان اللي انت اخترته كويس. قال له لا حزن ضرس، لا فيه حجارة، ارض سهلة، لا فيها حجارة تعور البهيم، ولا هي سهل دهس، ولا هي نعمة تنزل تغوص فرج البعير. كويس المكان، بس انت جايب مع الناس اموالها ليه؟ قال له علشان اللي يرجع يلاقي عياله يرجع ثاني. قام قال له طب خد بقى. ثم قال راعي ضأن والله، انت ما تنفعش صوت قبيلة، انت تنفع ترعى غنم. يبقى هو هنا زلوا ولا مزلوش؟ زلوا، هو جايب ياخد رأيه. فمالك ابن عوف النصري مغرور شايف نفسه، فلم يرعى كلام من دريد. قال له دريد راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال من اللي قال؟ دريد بيسأل بقى ما فعلت كعب وكلاب في الجيش ولا مجوش؟ قال لم يشهدها أحد منهم. قال غاب الحد والجد. طيب يفهم الحد اللي هو ايه؟ قال هم دول اللي بيشاكسوا بيشتغلوا. غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب. دكم حسبوها صح، لو عارفين فيها فوز وغنيمة ما كانوش تأخروا. ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، يا ريتكم طلعتوا. فمن شهدها منكم؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجزعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. قالهم يا خيبتكم جايين تعملوا ايه؟ جايبين حبة عيال؟ مين عامر ومين عوف؟ عمرو وعوف دول ولاد عامر جذعان، عارف الجذعان هو ايه؟ عيال صغار لسه ما بيفهموش في الحرب. جذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران، لا فيهم رجا لا يمين ولا شمال. يا مالك انك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن. قال له يعني انت ما عملتش فكر كويس. البيضة اللي هم الجماعة اللي ليهم شأن وأصل، أنت ما فعلت شيئا، لم تصنع بتقديم البيضة إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى متمنع بلادهم. وعليا قومهم ثم ألقى الصباء أو ثم ألقى الصباء على متون الخيل، رجع دول ورا وقدم الشباب على متون إيه؟ على متون الخيل، فإن كانت لك ألحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألقاك ذلك أو ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال له رجع دولي ورا وهات الشباب ركبهم الحصنة وخليهم ينزلوا الحرب، لو غلبت ان وراك هينهضر اللي وراك ايه ده تفكيره هو واخده يستعين برأيه. قال ألق الصبا على متون الخير فإن كانت لك ألحق بك من وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرجت أهلك ومالك. لو غلبت اللي وراك هينهضر، ولو اتغلبت يبقى انت اموالك وحريمك ما اندهشوش. مالك قال له ايه؟ قال والله لا افعل ذلك. انا جايبك معايا يا ريتني ما جبتك معايا، انك قد كبرت وكبر عقلك، يعني انت اصبحت بتخرف. والله لا تطيعنني، بيقول مين؟ للي معاه، لتطيعنني يا معشر هوازن او لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. هو ده الانسان المغرور، بيقول ما تسمعوا كلامي يا انت الروح معاه ازاي. وكره ان يكون لدريد فيها ذكر او رأي، قالوا اطعناك. فقال ابن السمة هذا يوم لم اشهده ولم يفتني. شفت الكلام راي العاجل، يعني لم اشهده كحرب ولم يفتني في الذكريات. يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع، اقود وطفاء الزمع كانها شاة صدع. عارف بقول فيها ايه؟ بقول يا ريتني كنت شباب مع زي اخب. الخب ده يعني صفة او كيفية من كيفيات الماشي. مش فاكرين لما قلنا في الرمل، قلنا في رمل وفي خبب مش كده، وفي عنق وفي سير، مش دي قلنا كيفيات المشي؟ يبقى الخبب ده المشي السريع. يا ليتني فيها جذع شباب اخب فيها واضع، اقود وطفاء الزمع. وطفاء الزمع ده الناقة اللي وبرها كثير، الناقة كثيرة الوبر، وبرها كاسي لغاية ما واصل إلى أعصابها. فمعايا كأنها شاة صدع. اللي يشوف الناقة يفكرها نعجة من كاسة الوبر اللي على رجليها. وطبعا النعجة دي في الجري بتجري يعني ببطء ولا بسرعة؟ يبقى هو بيقول يا ريتني كنت شباب أراكب ناقة معاه ازاي؟ وأقدر أجري يمين وشمال. طيب ثم بعد ذلك قال مالك للناس إذا رأيتم المسلمين فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد. كانوا في الحرب، كيف الحروب لما يشوف عدو يكسر جناب السيف على اعتبار ايه؟ خلاص ما دخلش، يعني السيف ما يعرفش سكته الا ايه؟ الا في الدم. قالوا من شفت المسلمين يعملوا كده وشدوا شدة واحدة. طيب شدوا فتشدوا، عارف معناها ايه؟ قال وحدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان انه حدث ان مالك ابن عوف بعث عيونا من رجاله فاتوه وقد تفرقت اوصالهم. هو لما جمع الجيش وقال لهم لما تقابل المسلمين كسروا جفون السيوف وادخلوا داخل قبل واحد، ده يبقى دي المحاضرة اللي هي مهيئة اللي هي قبل اللقاء، المحاضرة الأخيرة. عمل بعدها ايه؟ أرسل العيون، أرسل مجموعة كده يستطلعوا. العيون جاءوه متفرقة أوصاله، يعني متقطعين يعني؟ لا، جايين هم الكل بيرتعشوا رجليه بتلج حتى هو سألهم يعني اسمع قال لهم ايه؟ قال ويلكم ما شأنكم؟ يا ويلك انت عامل ايه؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فوالله ما تماسكنا ان اصابنا ما ترى. رحنا شفنا مصايب سود. شفت ايه؟ شفنا ناس بيض ركبين خيول يعني جميلة تمام. فلما شفناهم حدث لنا ما ترى الآن. من ساعتها مش بطلوا رعشة رجلين متخبطوا بعضيها. قال فوالله ما رده ذلك عن وجهه. برضو متكبر متعالي مش عايز يعترف بالضعف رايح لقدره. كان الأصول لما يسمع كده ياخد من قصيره ويرجع لأن الكبير اللي جابه معاه يشور عليه قال له يا ابني انت مغرور وانت كلامك ما ينفعش ده حرب صغار. ولما بعت الرسل للاستطلاع جاءوا له بنفس النتيجة. كان الرسول يرجع لكنه برضو مضى على وجهه. قال ابن إسحاق ولما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم عبد الله ابن أبي حضرد الأسلم وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. قال له ادخل في وسطيهم واسكن اعمل لك خيمة واعرف حال الناس ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حضرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك وعلم أمر هوازن تمام. ثم أقبل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فدعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عمر بن الخطاب فأخبره الخبر. فقال عمر كذب ابن أبي حضرت. فقال ابن أبي حضرت إن كذبتني فربما كذبت بالحق يا عمر فقد كذبت من هو خير مني. فقال عمر يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر. يبقى معناها ابن أبي حضرت جاب الأخبار. هل جابها كاملة؟ لا هو سكن صحيح وسطيهم عرف المحاضرة وسمعها تمام لكن ما عرفش الخنادق اللي هم عملوها في الطريق. وهذه الخنادق لم تذكر عند ابن هشام في السيرة إنها مذكورة في شروح هذه السيرة يعني ذكرها صاحب الروض الأنف الإمام السهيلي. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا. يعني لما نصب أجمع إن هو يطلع يحارب قالوا يا رسول الله احنا سيوفنا السلاح اللي معانا هيكفي 10,000 والألفين التانيين هيقولوا سلاح. طب مين عنده سلاح هنا؟ قام قالوا ان عنده سلاح صفوان بن أمية. صفوان يوم ذاك كان ايه؟ كان على الشرك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صفوان وهو يومئذ مشرك. قال يا أبا أمية أعرنا سلاحك. يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد بالعافية يعني؟ قال بل عارية مضمونة احنا بنستعيره منك وبنضمن أي شيء ينقص منه. قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال ليس بهذا بأس. يبقى عامل المشركين ولا عمله ووافى مع المشرك ولا وافى. قال فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. عارف الدرع اللي هو ايه؟ يعني ايه الدرع يا مصطفى؟ لبس المحارب سدير واقي وكل حاجة الشدة كاملة. فزعموا أن رسول الله صلوات الله عليه وسلم سأل أن يكفيهم حملها ففعل. قالوا تشيلها وتوديها هناك. ما خلاص أصبح في ود. مش هو قال له سيبني شهرين افكر والشهرين دول هيفكر فيهم ازاي؟ بالمعامله. هو هيحكم عليه من بعيد ولا هيعامله؟ ادي معامله اهي. قال له اول حاجه عايزين يا صفوان بعدش قال له غفران، قال له يا أبا أمي، تمام كده؟ يبقى كلمه بالكنية، يبقى فيها احترام ولا احترام. قال له عايزين منك 100 درع، قال له بالعافية، قال له لا، عارية مضمونة نؤديها إليك، مش يعني معناها أنا خلاص تملكت البلاد اللي أنا عايزه عمله، لا. قال له مش بالعافية يا صفوان، عاري. فأعطاه، طيب، وأعطاه وقال له ايه رأيك ما تشيلهم من لغات، قال له على عيني. يبقى ده تعامل مش تعامل؟ تعامل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 2000 فوق 10,000، فكانوا 12,000، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعتاب ابن أسيد ده عبشمي، يعني من بني ايه؟ من بني عبد شمس، لأنه هو عتاب ابن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية، تمام؟ ابن عبد شمس، يعني عينه على مكة واليا على من تخلف من الناس. وهيقول لك الله، طب مين بقي في مكة؟ خرج 2000 مع 10، يبقى بقي فيها ناس ولا مش بقي ناس؟ بقي فيها ناس. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هوازن. لما خرج بدأ الشعراء يكتبوا، كتب عباس ابن مرداس السلمي: أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان. أصابت العام رعلا، رعلا دي اسم قبيلة اللي هم خرجوا على أصحاب بئر معونة، رعل وذكوان وعصي، قبائل كانت قبائل يعني قطاع طرق وسفلة وبلطجية. قال أصابت العام رعلا غول قومهم، الغول ده بيطلق على المصيبة، المصيبة الضخمة. بيقول وسط البيوت ولون الغول ألوان، والمصائب أنواع. يا لهف أم كلاب إذ تبيتهم خيل ابن هوذة لا تنهي وإنسان. بيقول طب هو كلاب ما جاتش، كلاب حضرت ما حضرتش، وبعدين قال لك وإنسان، ده إنسان ده اسم لقبيلة من قيس عيلان، اسم لقبيلة من ايه؟ من قيس عيلان. لا تلفظوها وشدوا عقد ذمتكم، إن ابن عمكم سعد ودهمان. وبرضو سعد ودهمان أسماء قبائل بتتبع بني بكر، تتبع ايه؟ بني بكر. لن ترجعوها وإن كانت مجللة ما دام في النعم المأخوذ ألباء. انت عارف يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل دكم فروا وتركوا الأموال، مش كده؟ فعادوا بالإيه؟ بالغنيم. مين فاكر النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس كم ناقة؟ أعطاه كم ناقة؟ أعطاه 100 ناقة كتأليف لقلب. المية دي كانوا منين؟ من غنائم إيه؟ من غنائم حنين. فبقول لهم لن ترجعوها وإن كانت مجللة، مش تقدروا ترجعوا النعم اللي خدوها المسلمين، افهم معايا. وان كانت مجلله معناها مغطاه، ما دام في النعم المأخوذ الباب. ده اولا، ده هي فيها لبن، يعني اللي خدها هيمسك فيها ويجمد. ليه؟ مال ونعيم. شنعاء جلل من سوآتها حضن. السوآت ما حدث من وراها، إذا كان وراها خلفة وزرية معاه زي، يبقى اللبن هيكفي اللي وراه. وسال ذو شغر منها وسلوان، افهم معاه، ذو شغر وسلوان أسماء وديان. أسماء وديان في حنين ليست بأطيب مما يشتوى حذف، إذ قال كل شواء العير جوفاء. البيت ده في مشكلة، المشكلة إن العرب كانوا ناس يعني بيذكروا كل مجالسهم في الشعر ويقصوا كل قصصهم برضو في الشعر والمواقف. انت عارف الحذف اللي هو ايه؟ صغير الغنم، صغير الغنم، العنزة الصغيرة او الشرودة الصغيرة. العرباوي لما كان يحب يتسلى في اللحم في الاكل يقوم يجيب الشرودة كده ويشويها قدام منه كده على السيخ، تقعد تلف كده وهو قاعد ياكل كده، ياكل منه. افهم معايا، بقول لك ليست بأطيب مما يشتوي حذف، إذ قال كل شواء العير جوفاء. شواء العير ده كلمة مش طيبة، تعرف العير اللي هو ايه؟ عارف العير هو ايه؟ عايز اشيل السماعة واقوله لك. الراجل قال اهو اسمه للآلة. قال لك يعني كان زمان كده كان في مثل بيضربوه في كان في كتاب الامثال للاصبهاني، بيقول لك يعني ان كانوا مجموعه، كان واحد تغلبي وواحد مش عارف كلبي وواحد، كانوا ثلاثه كده مش مع بعضيهم، وكل واحد من قبيله، فزاري وتغلبي وكلبي، كانوا رايحين مشوار. وبعدين فزاري معلوم ان هم عندهم حمق مش كده، يعني قبيله كده لها لون في الجحلافه، افهم شوي. والتغلابي ده لئيم شوي، لئيم شوي. فنادوا هم ماشيين اصطادوا حمار وحش، وبعدين الفزاري طلع راح كده يعني يلف يجيب وجيل عشان ايه؟ عشان يقشوا معاه. رجع لجيوهم مخلصين على ايه؟ على الحمار، وسابوا له حاجه واحده بس، تمام؟ سابوا له مشوي، سابوه له مشوي. فطبعا اجى ياكل الجوفان اللي هو بطنه فاضي. حمار وحش اللي يعني حلال اكله، امال اكله زي محسن. حال اكله كله ما تقلقش كله، بس هم سابوا له ايه؟ سابوا له اوحش بضاعه، سابوا له ايه؟ اوحش بضاعه. وبعدين ما انت عارف الاحليل ده كله من جوه اجوف، مش فاضي من جوه، فاضي. فسابوا له مشوي، اجى ياكل لقيه مش بمطه، مش فيه حاجه من جوه، تمام كده؟ بمطه مش فيه حاجه من جوه. فهو بيقول لك اهو ليست بأطيب مما يشتوي حذف، اذ قال كل شواء العير جوفاء. لو قدموا له واحد جعان عده الحمار وكل حاجه ليه؟ ما مش فيها حاجه. وفي هوازن قوم غير ان بهم داء اليمان فإن لم يغدروا خانوا. يقول لك هوازن فيهم ناس فيهم داء اليمنيين، وداء اليمنيين ايه؟ لو مش غدر يخون، لو مش غدر يخون. فيهم اخ لو وفوا او بر عهدهم ولو نهتناهم بالطعن قد لانوا. يعني فيهم واحد لو عنده بر او عنده وفاء، التاني غدار وطعان. ابلغ هوازن اعلاها واسفلها مني رسالة نصح فيه تبيان، اني اظن رسول الله صابحكم جيشا له في فضاء الارض اركان. فيهم سليم اخوكم غير تارككم، والمسلمون عباد الله غسان. وفي عبادته اليمنى بنو أسد والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد تنجف منه الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعثمان. شفت عباس صور جيش النبي تصويرا عاليا جدا، تصوير بليغ خالص. قال لهم أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها، يعني عالي القوم وسافلهم في النسب. بلغهم مني رسالة، والرسالة فيها نصح، والنصح فيه ايه؟ تبيان نص واضح. أني أظن رسول الله صابحكم، صابح معناها إيه؟ سيأتيهم في الصباح. سيأتيهم فين؟ في الصباح. يأتيكم بجيش له في فضاء الأرض أركان، جيش راسي. في الجيش مين؟ سليم. وبعدين الميمنة بنو أسد، ومع الجيش الأجربان، والأجربان دي جيوش جرارة من بني عبس وذبيان. وطبعا حسبك العبسيون اللي هم كان منهم مين؟ عنترة، ناس ما بتهبش. قال اللي الأرض نفسها تنهز منهم، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمه أوس وعثمان. انت عارف أوس وعثمان دولي؟ دولي من مزينة، قبائل من مزينة. قالوا ايه رأيك بقى؟ جيش فيه سليم وفي بنو أسد وعبس وذبيان وأوس وعثمان. قالوا يعني انتم ملكوش مكان امام هذا الجيش، ولكن برضو كبرياء مالك لم يردعه كلام عباس، انما ما ردعه الا المواجهة. ايه لسه بدري، لسه ربع ساعة، ربع ساعة. هو خيري اسم على غير مسمى. هو كان يخفر اسمه؟ مش شفر اسمه. هو قاعد بالجوار وراك يا عم خير، لا وراك الممر عم خير. خير ده دفعتي كان معايا في عيدي، كان معايا في التخت يعني. هو دفعة ما تخافش يعني. لا دفعة خايب خير. هنأذن العشاء؟ شفت يا خيري انت سابق. قال ابن اسحاق وحدثني ابن شهاب الزهري عن سنان ابن ابي سنان الديلي او الدؤلي عن ابي واقد الليثي ان الحرث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حديث عهد بجاهليه، قال فسرنا معه الى حنين، قال وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنوار، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة، قال فنادينا أو فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. طيب طيب تعال معايا كده. الرواية طبعا صحيحة، مذكور عند أحمد في المسند. الرواية فيها الآتي: الحارث بن مالك بيقول كنا خرجنا ونحن حديث عهد بإيه؟ يبقى هو من مسلمة الفاتح ولا قبلها؟ من مسلمة الفاتح مش كده؟ فأنا عايز أحمد عبد العزيز ومحمد أبو مهدي يبحثوا لي في الحارث بن مالك، يشوفوه مكتوب في أي كتاب، يبحثوا في التراجم يشوفوا الحارث بن مالك مكتوب في اي مترجم له في اي كتاب. الروايه عندنا هو من مسلمه الفتح، لانه قال خرجنا ونحن حديث عهد بايه؟ لجاهليه. طيب بعد ذلك ساروا الى حنين، بيقول وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجره عظيمه خضراء يقال لها ذات انوار، كانوا بيعملوا عندها مولد كل سنه، ما هو يخصونها بيوم في السنة بيذبحوا عندها ويحتفلوا، يبقى معناها ايه؟ مولد ذات أنواط. فطبعا هم في الجاهلية كان بيعملوا كده، فلما أسلموا طمعوا يبقى ليهم يوم مثل اليوم ده، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عايز أعرفك شيء بس، أن الإسلام استسلام، الإسلام انقياد، الإسلام يحتاج إلى يقين، الإسلام مش تقليد، لا يحتاج إلى يقين. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما كان منه إلا أن كبر، ودائما كده كان يكبر في الأمور المدهشة ويسبح في الأمور العجيبة. الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى. شوف يعني عايز أعرفك حتة بس يعني استطراق، موسى كان في مصر حرسها الله تعالى ورعاه، لما خرج الله تعالى جمد له البحر، مشى على الماء، ومشى معه كل من اتبعه وسار خلفه. فرعون مشى وراهم طمع، وبعدين في وسط البحر يعني أعاد الله الماء صفته الأولى، أصبح سائلا غير الفرعون، نجا موسى ومن معه. يبقى رأوا آية ولا رأوا آية، فلما مروا شافوا، قالوا يعني أزمة مش. قال الحرث بن مالك: كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بجاهلية، فذكر القصة التي ذكرها، وذكر منها أنهم أرادوا أن يكون لهم شجرة يحتفلون عندها في يوم من أيام السنة كما كانوا يفعلون في جاهليتهم، فلما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وقد رأوا آية. ما هي الآية التي رأوها؟ إيه الآية التي رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكر معاي، أبو تاج نام أهو، فكر معايا. قلنا موسى عليه السلام لما جمد الله لهم البحر واتخذه طريقا ونجا هو معه وغرق الفرعون، رأى بنو إسرائيل آية، ثم بعد الآية قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، مش كده؟ يعني ما ذكرتهم الآية بقدرة الله، لسه حديث عهد بالإيه؟ طيب ما هي الآية التي رآها أهل مكة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأوها من صنع الله تعالى قبل خروجهم إلى حنين؟ مش في آية ظهرت لهم؟ أيوة، مش المفاريد دول رجعوا ملك مكة؟ المفاريد المسلمون لما هاجروا كانوا إيه؟ مش طردوهم؟ مش كانوا مفاريد؟ طردوهم، ثم رجعوا فملكوا مكة ولم يبقى فيها كلمة إلا الإسلام. دي مش آية؟ دي مش آية ولا إيه؟ آية. وأي آية مثل هذه؟ خلاص العنجهية ما عادش فيه عنجهية، كله خضع الإسلام. طيب يقول لما راحوا بقى عايزين يجعلوا ذات أنواط، قال الله أكبر، قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، قال إنكم قوم تجهلون. طب انا عايز كلمه قوم تجهلون دي فيها ايه؟ فيها العذر بالجهل، العذر بالجهل، اللي ما يعرفش لا يؤاخذ بما قال. ومن ثم قال انها السنن او السنن، تمشي الاثنين، تمشي ايه الاثنين. طيب قال لتركبن سنن من كان قبلكم، هم لما قال لهم كده أخبر يعني من خلال الخبر ده والنصيحة، علموا أن هذا باطل ولا لا؟ هل اتخذوا ذات أنواط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل اتخذوها في حياته؟ أبدا. ومن ثم اليقين، المسلم في حاجة إلى يقين يوقن من خلاله في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم لا يكون مسلما إلا بالاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى. عند ذلك عذرهم بجهلهم، ثم حذرهم أن ينحوا منحى من هلك من الأمم الماضية. قال لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله في الاسبوع القادم. احنا لو ما دخلناش الغزو لسه الناس بيحاضر في الصحابة، بيحاضر لسه في الصحابة، بعديها اللي عند التحرك هنتكلم ان شاء الله.